سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آمين يا الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan pembahasan seputar dhanna wa akhwatuha dalam kitab Tamimah Al-Ajruniyah fi ilmi al-Arabiyyah. Qala al-mu'allif rahimahullah: ahkamu af'ali dhanna wa akhwatiha, hukum-hukum fi'il yang tergabung dalam dhanna wa akhwatuha. Dan tulis judulnya: hukum-hukum fi'il yang termasuk dhanna wa akhwatuha. وأعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. Ketahuilah bahwa fi'il dalam bab dhanna wa akhwatuha memiliki tiga hukum. Tulis fi'il yang tergabung dalam dhanna wa akhwatuha memiliki tiga hukum. Awalnya, ya. Fi'il yang termasuk dhanna wa akhwatuha memiliki tiga hukum.